نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وفق الله جميعا وحبه ورضاه، وأسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للسداد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول سؤالي حفظكم الله عن حلاوة الإيمان، ما هي وكيف يجدها المسلم وجزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن حلاوة الإيمان لا شك أنه يعني سؤال يعني في محله، وجزا الله خيرا السائل. وقد يكون من المهم يعني أن نتذاكر في هذا الموضوع، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد رسوله، والحديث في مسلم وفي غيره. والحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، والحديث في الصحيحين. فإذا هذان الحديثان يؤكدان أولا أن للإيمان طعما، وأنه يذاق، وأن له أيضا حلاوة. في الحديث الأول لعله بيّن الحقيقة يعني أين تكون حلاوة الإيمان، فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. إذن هذه ثلاث أمور هي التي من اجتهد في تحقيقها ذاق حلاوة الإيمان. فأولها أرضى بالله عز وجل ربا مدبرا، رحمن الدنيا ورحيمهما، وهو قيوم السماوات والأراضين وخالقهما ومسبغ النعم مجيب المضطر، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كاشف السوء. أيضا إيمان بالله يقتضي استسلام النفس لربها وتتجرد عن أهوائها ورغباتها، تعبده سبحانه وترجوه وتخافه وتتبت إليه. لهذا جاء في يعني حينما يستشعر الإنسان هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. إذا استشعار هذا القرب من الله عز وجل وحبه وخوفه والتذلل له وطاعته، كل هذا من يشعر الرضا بالله عز وجل ربا، بمعنى ربوبية ربا يعني تخضع له الخلائق. الثاني رضا بالإسلام، بمعنى أنه دين من عنده، لا يسمى على كل حال الذي يأخذ زوجته إلى الطبيب ليكشف عليها لا يسمى ديوثا أبدا، إنما كان سواء إن كان هناك حاجة على نحو الذي ذكرناه في الضبابط فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان لا يجهل فأيضا لا شيء يعني وذهب من غير أن يتنبه لهذه الشروط وهو جاهل أيضا لا حرج عليه إن شاء الله، ولا يسمى ديوثا لأنه أخذها من أجل العلاج ومن أجل طلب الشفاء. فلا إشكال في ذلك. أما الوسواس لا شك طبعا مع الأسف يعني أنه يرد أسئلة كثيرة حول في هذا البرنامج المبارك يعني وفي غيره من برامج الإفتاء سواء كانت المسموعة أو المرئية الحقيقة أو حتى المكتوبة، يسألون عن الوسواس والابتلاء بالوسواس، وهذا لا شك طبعا أنه يعني يوجد ويبتلى بها كل الناس، وحتى أيضا الصالحون أحيانا لا شك يبتلون أحيانا في عباداتهم أو في وضوئهم في طهاراتهم في، فهذا موجود على كل حال، وهو لا شك أنه نوع من الأمراض النفسية، وأيضا قد يكون سببه عضوي أو كذا، وقد يكون أيضا من وسوسة الشيطان، وهو قد يكون أيضا وسوسا يسيرا، وقد يكون شديدا، وقد يكون متوسطا، وقد يكون مسيطرا على العبد، فيختلف على كل حال، لكن مهما كان هو موجود على كل حال. ولهذا أول ما يطلب من الإنسان أولا أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يجي الله عز وجل، وكذلك المعوذات، وينفث على نفسه ما يبتلي بالوسواس ليعلم أن هذا ابتلاء على كل حال، وأنه يثاب على ما يلاقي، ولا سيما إذا وفقه الله للصبر ووفقه للتحمل والتعلق بالله عز وجل. وأيضا يعني أوصيه وأوصي نفسي بالإكثار من الاستعاذة بالله عز وجل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يلجأ الله عز وجل ويعتصم به، وأن يطلب العون منه ويحسن التوكل عليه، فإن هذا كله بإذن الله مما يعين على تخفيف هذا الوسواس أو حتى رفعه إن شاء الله، ويكثر اللجوء إلى الله والدعاء أيضا. وهذا لا شك طبعا من, من, من أعظم ما يوصى به أن لا يستسلم الإنسان للوسواس، بمعنى أن يقطعه، إذا هجم عليك الوسواس اقطعه ولا تسلم له ولا تستسلم له، بل يعني انصرف أو اصرف نفسك، سواء بأمر ديني تصرف نفسك بقراءة أو بالجلوس مع الإخوان أو مع الأصدقاء أو بأي شغل، يعني حالما يأتي الوسواس خاصة إذا كان وسواس فكري أبدا انصرف عنه وينصرف. أما إذا كان ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحبتنا فيه وجعلنا إن شاء الله متحبين في الله، وكما قلت في أكثر المناسبة هذه الكلمة جميلة الحقيقة، وأن يتبادلها المسلمون فيما بينهم، ولهذا يعني أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وحينما نقولها ونتبادلها فلا شك طبعا المقصود هو يعني أن نستشعر أيضا معناها، وحينما تحبه في الله بمعنى كذلك تحبه خالصا وتحب له الخير وتكره له الشر وتذب عن عرضه ولا ترضى أن يمسه يعني ما يسوءه، وحب خالص لله عز وجل. فهذه كلمة جميلة حينما يعني يتبادلها المسلمون بينهم أيضا ينبغي أن يعرفوا معناها وأن يعرفوا أيضا مسؤوليتها إن صح التعبير أو تبعاتها، جزاكم الله خيرا. أيضا الأخ الكريم هذا الحاسين أيضا من لطفه أيضا طلب كلمة توجيهية عن حفظ اللسان بالخوض في أعراض الناس، ولا شك طبعا أنه طلب كريم الحقيقة، وهذا مما ينبغي أن يتواصى به فيه المسلمون فيما بينهم، ولا سيما أهل العلم، وحينما أيضا يعني يلتقي المسلمون، ولا سيما أن حفظ اللسان أو حتى تلذذ الناس في مجالسهم بالخوض في أعراض الناس والتساهل في هذا الموضوع أمر خطير، ولهذا أقول هذا طلب كريم يرخص الفاضل، لا سيما أن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل تحذيرا وتنبيها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول أيضا في عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأظن من أشد أنواع الإذاء هو الإذاء باللسان. وقال عز وجل: وإن ربك لبالمرصاد. وابن عباس رضي الله عنه يقول: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر حتى إنه لا يكتب قولك أكلت شربت إلى آخره. الموضوع خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل حرج، وإن لم يفعل فلعله أن يتعفف أحسن، لكن لو فعلها على القول بأنه يعني هذا من مسألة الظفر أرجو لا حرج إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لازال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من أسئلة السائل المستمع عبد الله من اليمن يقول: هل يجوز التحكم بسعر سلعة ما بحجة أن هذا التاجر وكيل حصري عنها في بلدنا ولا يسمح لغيره باستيراد هذه السلعة، وإذا وجدها عند تاجر وقد أنزلها إلى السوق يرفع عليه دعوى في المحكمة علما بأن هذا النظام ساري المفعول من قبل الغرفة التجارية في بلدنا؟ جزاك الله على هذا السؤال، وهذا أحسب أنه سؤال مهم الحقيقة، وبالفعل يعني هذا يعني خاصة في الوقت الحاضر أمور منضبطة الحقيقة، الدول أصبحت إلى حد ما تضبط هذه الأمور ولا خاصة فيما يتعلق بمصالح الناس وعدم العبث بالأسعار ونحو ذلك، ولا سيما هناك يعني أنظمة فيما يتعلق بالوكيل الحصري ونحو ذلك، هذه كلها أنظمة معمول بها. فعلى كل حال هذا التحكم بالسعر ما دام أنه من خلال الدولة وليس فيه احتكار ولا حبس للسلع أو التحكم بسعرها، وأيضا يوجد في السوق لشك بدائل وإلى آخره، فأرجو لا حرج، لأن هذا كما ذكر السائل أنه النظام ساري المفعول من قبل الغرفة التجارية، وهذا أيضا لا شك أنه يعني فهذا يعني لا يعتبر من الاحتكار، حفظ حق هذه الوكالة الحصرية لا شك أنه ينبغي أن يكون محفوظا بموجب القوانين وبموجب الأنظمة، ولا سيما أنه هو هذا هو الذي فيه مصلحة الناس وليس فيه احتكار أو فيه أيضا مزيد مغالاة على الناس في أسعارهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله: يقول بعض التجار بأن بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يكون الربح لأية بضاعة يتعدى نصف قيمتها، بمعنى إذا كانت هذه البضاعة تكلفتها 1000 ريال فلا تجوز زيادة الربح فيها عن 500 ريال فتباع ب1500 ريال مثلا، هل هذا الكلام صحيح؟ وما حكم من يبيع البضاعة ب3 أضعاف رأس مالها ربحا، أي ب4000 ريال أو بالضعفين أو غير ذلك، إذا كان هذا هو المتعارف عليه بين التجار وأصحاب المحلات والجهون؟ بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. على كل حال هذا سؤال عن الربح، يعني هل هو محدود بالنصف ولا بالربع ولا بغير ذلك؟ الحقيقة الذي يعني يقرره العلم أنه ليس هناك في الشريعة حد معين للربح حقيقة، يعني إنما البيع عن تراضي يتبايعون الناس، ولكن أيضا يعني هناك ضوابط معينة من حيث من الاحتكار ومن حيث من التسعير ومن حيث الكذب في البضائع ونحو ذلك، وإلا يعني بمعنى الإنسان يبيع بضاعته على صاحبه وعلى الطرف الآخر بالتراضي بشرط طبعا أن يكون بالرضا وأن لا يكذب وأن لا يكون في غرر أو تغرير بالمشتري وخديعة، وأيضا ينبغي أن لا يكون طبعا يعني مع التخلق بالسماحة والقناعة وأن يحب أخيه ما يحب نفسه ولا يعني يغلبه الطمع والجشع، لكن ليس هناك الحقيقة يعني حد محدود للربح، لكن لا شك طبعا لو غال الناس فإن الدولة قد تتدخل، ولكن الناس طبعا غالبا التاجر هو يسوق بضاعته، والناس أيضا كذلك يدون أنفسها، الناس لا تقبل طبعا كل حال يعني الناس أيضا تعرف الأسعار المعقولة والأرباح المعقولة، وأما إذا كان في غش أو خديعة هذه لا أحكامها طبعا، لما من تبين مغشوش أو غشه أو خدعه لا شك أن القضاء يأخذ له حقه إذا استطاع أن يثبت حقه في ذلك، وأما الأسعار كما تعرف قد تختلف أحيانا، قد يحصل كساد فتهوى الأسعار، وقد يحصل رواج شديد جدا فترتفع الأسعار جدا، يعني قد يحصل الرواج الشديد بحيث يعني يكون حتى يمكن أحيانا الربح 100% قد يكون لا يجدي إذا كان رواج شديد أو كان هناك يعني نوع من الذي يسمى اللي هو التضخم، حياة التضخم قد لا يفيد حتى ولو كان الربح 100%. فالقضية لا شك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو المساعد. لكن لو أنه كان كمغالاة أو فإن الدولة لا شك سوف تتدخل فيما لو عبث التجار، لكن الأصل هو أن العلم يتراضى عليه المتبايعان والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلتها أيضا يسأل عن العربون، يقول أراد شخص شراء شيء ودفع عنه عربونا ليحجزه، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا شك أن بيع العربون اختلف فيه العلماء، ولكن المفتى به إن شاء الله والراجح هو أنه لا حرج في أخذ العربون، لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي أهل العلم إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك. وغالب العربون إذا تم البيع فيحسب من جزء من الثمن، وإذا لم يتم البيع فإنه يكون العربون للبائع، وهذا أيضا معروف، ولهذا أرجو أن لا حرج. أما حديث نهى عن بيع العربون قال العلماء إنه ضعيف، وإلا بعض العلم يمنع بيع العربون، لكن كما قلت المفتى به أنه يجوز بيع العربون، يجوز الأخذ العربون إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول رجل يعمل مع إحدى الجمعيات، فأتى إلي يسألني عن صنف من البضائع، فاتصلت بإحدى الشركات التجارية فقلت هل يوجد عندكم هذا الصنف؟ قالوا نعم. فقلت للزبون نعم يوجد عند الشركة، فأعطيته السعر الذي هو علي من الشركة، علما بأن لي عمولة من هذه الشركة ما يقارب 2%، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا في البيع؟ جزاك الله خيرا. أرجو هذه الطريقة صحيحة، لكنك أنت لا تبيع ما لا تملك. أما أن تتفاوض وتخبره أن هذا موجود في الشركة وأن سعره كذا، أو تعيده تقول أنا أحضره لك من الشركة، لكنك لا تبيعه إلا إذا حضرته وإذا ملكته أو كنت وكيلا عن الشركة. إذا كنت وكيل تبيع وتحضره، فإما أن تبيعه بصفتك وكيلا عن الشركة إذا وكنت وكيلا حقيقيا، أو تأخذه من الشركة وتملكه بنفسك فتبيعه بعد أن تملكه، تبيعه بعد أن تملكه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يجوز للرجال والنساء وخاصة كبار السن أن يشتروا منا الصبغات السوداء كي يخفوا معالم الشعر الأبيض؟ البعض الآخر يقول بأنه مضطر كمن يعمل في العسكرية بأن يصبغ شعره الأسود الأبيض باللون الأسود حتى لا يحال إلى التقاعد، يقول هذا في بلدنا، هل يجوز بيع هذه الصبغات علما بأن البعض يزعم بأنها قد تسبب السرطان والله أعلم؟ طبعا هذا السؤال يتعلق بحكم الصبغ بالسواد، طبعا العلماء اختلفوا فيه، لا شك طبعا أنه أرجو لا، يعني في الجملة أرجو أنه لا حرج فيه، يعني قد يعني قصاره أن يكون مكروها، يعني يكون مكروها الصوب السواد، إلا إذا كان فعلا في تدليس أو في غش هذا لا يجوز طبعا، إذا كان غش أو تدليس فإنه يجوز. وإلى الأصل إن شاء الله أرجو أن لا حرج في الصوب السواد سواء كان للرجال أو للنساء، إن كان كتما فهو أحسن بمعنى الألوان أخرى يكون أولى، لكن أرجو لكن يكون الصوب السواد قد يكون قصاره أن يكون مكروها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا في سؤاله يقول رجل يمتلك عمارة وفيها بقالة تبيع الدخان، فهل يأثم هذا المالك مع أنه يعلم بتحريم التدخين؟ هذا يتعلق بالتأجير، ما في إشكال أن تؤجر سواء تأجر بيتا أو دكانا نحو ذلك، لكن ثم أن المستأجر اتخذه ببعض الشيء غير ممنوعة، أنت أرجو لا إثم عليك ولا حرج. ولهذا يعني كما يقول الجماهير العلم أنه تجوز إجارة البيت لغرض غير مشروع كان يتخذه مكانا، لا يجوز طبعا إذا كان مقصود، أن إذا كان مقصود يعني استأجره ليتخذه لفعل محرم كدعارة وكذا لا يجوز على كل حال، لكن استأجره ثم استعمله أرجو لا حرج، لكن لا يكون يعني استأجره بقصد أن عمل محرم كدعارة أو خمارة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا استأجره لمنفعة عقار ثم استعمله لغيره فهذا لا حرج عليه، ولهذا يبدو لي في السؤال لا حرج على صاحبه إن شاء الله.